20 يوما والذي يستحضر عزما أكيدا أن يقيم أربعا يتم بعدها له أن يجمعا مؤخرا إن شاء أو تقديما كل صلاة حقا أن يقيما وللصلاتين آذان واحد دل على هذا الحديث الوارد. الباب الرابع عشر باب صلاة الكسوفين. عند كسوف الشمس أو خسف القمر سنة صلاة ركعتين للخبر أصح ما في وصفها أن تركعا في كل ركعة ركوعين اجمعا وجاء غير ذلكم ويقترا بين الركوعين وبعد استغفرا وادعوا وكبر وتصدق ندبا حتى يزيح الله عنا الكربا. الباب الخامس عشر باب صلاة الاستسقاء. وصلي ركعتين حين تجدب وبعدتين الركعتين تخطب تذكر الناس بتقوى ربهم محذرا إياهم من ذنبهم لهجا بالاستغفار والدعاء محولين هيئة الرداء. خذ المريض لقن المحتضرا وجهه أغمض عيناه وليقترا ياسين عنده وبالتجهيز بادر سوى في حالات التجويز حياته وسجه وإن ترد تقبيله فافعل ودينه يسد مور المريض فليتب من ذنبه وليحسنن ظنه بربه وليقضي كل ما عليه حقا حتى يلاقي ربه منقى. الفصل الثاني غسل الميت. والميت المسلم حتم غسله أولى بغسله قريب مثله من جنسه وأحد الزوجين أولى بزوجه من الجنسين ثلاثة أو خمسة أو أكثر بالماء والسدرة واجعل آخرا شيئا من الكافور واليمين قدم من الأعضاء مستبينا وليس يسال الشاهد أبدا فأسأل الرحمن نزل الشهداء. الفصل الثالث تكفين الميت. وكفن الميت فيما يستر مطيبا والجسم أيضا تجمر حتى ولو لم يمتلك سواه وإن تزد فبئس من والاه وكفن الشهيد في ثيابه من الذي داناه في ثوابه. الفصل الرابع: صلاة الجنازة. ثم صلاتنا على الجنازات واجبات، من أما في الجنازات موقفه حذاء رأس الرجل، وإن تكن أنثى فوسطها يلي. أربعة كبر وزد تكبيرة، أم الكتاب اقرأ بها وسورة، وفي ثنايا ذلك التكبير ندعو له بالوارد المأثور. وقاتل النفس ومن قد غلى، وكافر عليه لا يصلى، ولا نصليها على الشهيد مميزا بها على العبيد، لكنها جازت على الغياب كذا على القبر بلا ارتياب. الفصل الخامس: المشي بالجنازة. وسن حملها وأن تتبعا، وليمشي حامل السرير مسرعا أمامها وخلفها المسير، ويكره الركوب والمحظور النعي واتباعها بنار، والنوح والدعاء بالبواري، وشق جيب والذي قد تبعا، لا يجلسن يا صاحي حتى تضعا، ولا تقم لها فذا منسوخ، أفتى به الشراح والشيوخ. الفصل السادس: دفن الميت. وواجب للميت أن نواري في حفرات من كل سبع ضاري، واضرح له واللحد منه أخيار، ويدخل الميت فيما يظهر من آخر القبر، وأضجعه على جانبه مستيمنا مستقبلا، واحثوا عليه ترباه ثلاثا، وحذرا لا ترفع الأجداث أكثر من شبر، وزو الميت ندب، وكن مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ قبر مسجدا، تزيينه إسراجه أن يقعدا، عليه سب ميت حرام، يهدى لأهل الميت الطعام من غير ما بأس، وعزهم على مصابهم ليصبروا على البلاء. الكتاب الرابع: كتاب الزكاة. وإن يكن مكلفا ذو المال فواجب زكاة هذا التالي، فزكيا بهيمة الأنعام، الإبل والأبقار والأغنام. الفصل الأول: نصاب الإبل. فالإبل إن خمسا ففيها شاة، وبعد ذا عن كل خمس شاة، ثم زكاة الخمس والعشرين، بنت مخاض أو من اللبون، ابن وتؤخذ ابنة اللبون في العشر بعد الست والعشرين، في ستات وأربعين حقات، إحدى وستين عليها جذعات، بنت لابون الست والسبعين، وحقات إحدى للتسعين، حتى تفي عشرين بعد المئات، فإن تزد فزكيا بالبنات، من اللبون كل أربعين، وحقة إذا وافت خمسين. الفصل الثاني نصاب البقر. وفي ثلاثين من الأبقار تابعون أو تابعات تجاري، مسنات في كل أربعين، ثم كذلك الحساب فينا. الفصل الثالث نصاب الغنم. شاة زكاة أربعين في الغنم، لمئة فاعدد وعشرين تتم، فإن تزد واحدة عليها للمئتين أوجبت شاتيها، فإن تزد عليهما بواحدة أوجبت الثلاثة تلك الزائدة، فإن تزد على الثلاث مئة واحدة فزك بالأربعة، وبعدها شاة على كل مئة كافية عن الجميع مجزئة. الفصل الرابع في الجمع والتفريق والأوقاص. لا شيء في الأوقاص لا ولا التي تعدادها أدنى من الفريضات، ويتراجع الخليطان إذا ما زكيا بالعدل فيما أخذا، وخشية الزكاة لا يفرق جمع ولا يجمع المفترق، وهرمات وذات عيب أو عاور، أكولات وماخيض ذات صور، كذلك الربا وفحل الغنم لا تؤخذن في زكاة المسلم. الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة. أخرج عن النقدين يا ذا اليسر بعد مرور الحول ربع العشر، عشرون دينارا نصاب الذهب، ومئتين درهما فلتحسب، نصاب فضة ولا زكاة في ما دون ذلك النصاب بل عفي، المستولات كذا الجواهر سواهما والمال في المتاجر. الباب الثالث باب زكاة النبات. وحنطة وذرة وتمر، شعير الزبيب فيها العشر، ونصف عشر إن بتكليف سوقي، نصابها حسبنه خمسة سوقي، ولا زكاة في سوى المذكور، وواجب عشر من العشور في عسل، وجائز تعجيلها على الإمام أخذها وبذلها، من أغنياء بلدة لأهلها الفقراء وتبرأ ببذلها، إلى الإمام عادلا أو جائرا، فإن أضاع المال كان خاسرا.

حتى إذا انتهى من الأعمال طاف الوداع قبل الارتحال. الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي. وأفضل الهدي المسوق البدانة، بقرة تالي فشاة ممكنة، واحدة البدن أو الأبقار، عن سبعة تجزي على المختار، وجزاء يركب ظهر هديه، بل يستحب أكله من هديه، ويندب التقليد والإشعار، وباعث بهديه يختار، أن ليس من شيء عليه يحرم من الذي يمنع منه المحرم. الباب الثاني: باب العمرة المفردة. ومن أراد عمرة فليحرما، لها من الميقات شرعا ملزما، ومن يكن في مكة فيخرج للحل وليحرم، فنعم المولج، ثم يطوف ثم يسعى فيحل بالحلق والتقصير في الأجر يقل، وجاز الاعتمار طول العام ما حددت كالحج في أيام. من استطاع باءة النكاح ينكح، والذي من السفاح يخشى فواجب ولا تبتلي، وانكح لتستن بهدي الرسل، إلا إذا عجزت عن قيامك بحقه، واختر صفات زوجك، دين جمال حساب ومال، بكر ولود ودها ينال، وتخطبا لنفسها الكبيرة، لكن إلى وليها الصغيرة، رضاؤها صوماتها، ويعتبر رضا كبيرة بكفء للخبر، معتدة مخطوبة لا تخطبي، هذا حرام قد نهى عنه النبي، ولا نكاح دون شاهدين ولا ولي، فاعلم الشرطين، إلا إذا كان الولي كافرا أو عاضلا فلا نولي جائرا، لا بأس بالتوكيل للزوجين، ولو أناب واحدا لاثنين. الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة. وتحرم المتعة والشغار، محلل كالتيس مستعار، ويجب الوفاء بشرط المرأة إلا بشرط مستحل الحرمات، أو حرم الحلال والزانية محظورات النكاح والمشركات، وعكسه وتحرم اللوات، تحريمهن جاء في الآيات، والجمع بين مرآة والعمات، عماتها قل مثله في الخالات كذا الذي زاد على المباح للحر والعبيد في النكاح كالنساب الرضاع في التحريم والعبد إن ينكح نكاح الشوم من غير أن يأذن مولاه فسد إن أعتقت رقيقات فقد ورد تخييرها في زوجها وجاز بالعيب فسخ العقد بل وجاز أنكحة الكفار لما أسلموا مقرة إن وافقت ما نعلم من شرعنا إن أحد الزوجين أسلما ينفسخ نكاح ذين ولتعتدد فإن آتاها مسلما ولم تزوج بعده فلينعما معا بإبقاء النكاح الأول إن راغبت رغم الزمان الأطول. الفصل الثالث أحكام المهر. والمهر واجب ولا تغالي فلا تقوام النساء بالمال أمهر ولو خاتم من الحديد أو آيات من سورات الحديد فإن دخلت دون أن تسميه مهر نسائها لها بتسوية وأعطيها منه ولو قليلا ندبا وهذا يسبق الدخولا ثم لها عليه حسن العشرة كذا له عليك حسن الطاعة ومن يعدد فوجوبا يعدل في القسم بينهن لا يفضل وإن يسافر بينهن يقرع ويأخذ التي عليها تقع للمرأة الصلح على إسقاطها نوباتها والبذل باغتباطها من نكح الثيب فوق البكر ثلاثة يقيم قبل الدور وعكسه فسبعة يقيم ولا يجوز العزل ذا مذموم ولا يجوز وطؤها في الدبور فإن هذا من أشد المنكر. الفصل الرابع الولد للفراش. وللفراش الولد انسبوه حتى الذي بغيره شبيه إن يشترك ثلاثة في وطئ رقيقات في ملكها في القرء تتبع فوضعت مولودا قد صار من خصامهم مجهودا قد ادعوه كلهم يقترعوا يأخذه الذي عليه تقع ثم عليه لهما ثلث الدية فعجب لها من حكمة في التسوية. الكتاب التاسع كتاب الطلاق. الباب الأول أنواع الطلاق. الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه. يجوز من مكلف مختار، فاحذر ولو من هازل مهذار، لمن بطهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضات التي تلا، ذا الطهر وهو واقع في الحمل إن استبنى أيها المستملي، وإن يقع على سوى ذي الصفة فالناس في وقوعه مختلفة، كذاك فيما كان فوق الواحدة بلا تخلل ارتجاع الشاردة، وعدم الوقوع فيه الراجح، إن الطلاق كالسلاح جارح. الفصل الثاني: بما يقع الطلاق. ويقع الطلاق بالتكنيات معنيات كلفظات التخليات، كذاك في التخيير إذ تختار فراقه فبئس الاختيار، وإن يفوض غيره فيه يقع وهو بالتحريم فاعلم لا يقع، وإن تكن تطليقات رجعية فحقه في الرجعات المرضية، وإن تاب بثالث فلا تحل إلا بزوج غيره بها دخل. الباب الثاني: باب الخلع. والخلع بالتراضي بالكثير وبالقليل بل من المحظور، تجاوز المهر وللحاكم أن يلزمه به إذا الشقاق عن، والخلع فسخ حيضة تعتد وما عليها رجعة ترد. الباب الثالث: باب الإيلاء. وحليف لا يقرب النساء أو بعضهن نظرا إلى، إن كان دون الأشهر الأربعة فليصطبرن لانتهاء المدة، أو كان فوقها فبعد الأربعة يوقفه الحاكم عما أزمعه، يختار بين الفيء والطلاق فلا يجوز الأجر بالإطلاق. الباب الرابع: باب الظهار. وإن يقل أنت كظهر أمي أو نحوه لزوجه بالإثم، يبؤ وقال منكرا وزورا قبل المساس يلزم التكفيرا، بالعتق فالصيام فالإطعام، وعاجز عنهن للإمام، إعطاؤه الزكاة كي يكفرا، لا بأس أن يعطي ذويه الفقراء، وإن يكن ظهاره مؤقتا فالارتفاع بانقضى ما وقتا، وإن يطأ من قبل أن يكفر أو ينقاضي الوقت الذي قد قدر كفى إلى الإبراء بالتكفير أو انتهاء ذلك التقدير. الباب الخامس باب اللعان. ومن رمى زوجته فلم تقر بعهرها ولم يزل فيه مصر ومن رمى زوجته فلم تقر بعهرها ولم يزل فيه مصر لعنها فيشهدني مثلما في سورة النور أتى متمما وإن تكن حاملا أو قد وضعت أدخلان في الطفل فيما رميت وفرق الحاكم بينا أبدا وحرمت تحريمها المؤبدا ويلحقا بأمه المولود ومن رماها قذف محدود. الباب السادس باب العدة. الفصل الأول أنواع العدة. وعدة الحامل وضع الحمل في حالتيها أيها المستملي وذات حيض طلقت تعتد ثلاث حيضات كذا تعتد الأشهر الثلاث من سواهما وغير مدخول بها في أحكما ليس عليها عدة والأمة كحرة ولتعدود الأرملة المتوفى زوجها المؤيمة أربعة أشهر وعشرا ملزمة ولا تزين ولتقم في البيت الذي أتاها فيه خبر الموت أو الذي عند الوفاة كانت فيه كذا أحكامها استبانت. الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراة. وأمة السبي كذا المشرية استبرئا بحيضات أخية واستبرئ الحبل بوضع الحمل وبتبين عدم الحمل تستبرأ التي ما حيضها انقطع والبكرى والصغيرة التي امتنع عنها احتمال الحمل لا تستبري لا يلزم البائع أن يستبري. الباب السابع باب النفقة. وواجب للزوج والمطلقة رجعية على البول النفقة والمتوفى زوجها عنها ومن بانت فماليتين حق في السكن إلا إذا حاملتين كانتا كالسكن الإنفاق فاحفظ يا فتى وهي بحق للوالد المعسر واجبة على أبيه المسير والعكس وهي للممالك على سيديهم لكنها تفضلا حق على القريب للقريب من صلة الأرحام إلى الوجوب من وجبت يا إخواته نفقاته قد وجبت سكناه بل وكسواته. الباب الثامن باب الرضاع. حكم الرضاع للرضيع يثبت برضاعة خمسة والخمسة إذا تيقنا وصول اللبن قبل الفطام فانتبه للزمان لكن إرضاع الكبير جاز لنظر يعتازه اعتيازا وواجب قبول قول المرضعة إذ هي أدرى بالذي تجرعه يحرم بالرضاع ما بالنسب يحرم هذا ثابت عن النبي. الباب التاسع باب الحضانة. الأم ما لم تنكح ولا تحضن فأختها فالأب فالمعين من قبل الحاكم من القرابة يختار صالحا على الإصابة حتى إذا استقل هذاك الصبي فخيره بين الأم والأبي فإن فقدنا هؤلاء فليجعل الحاكم الأصلح حتى يكفلا. الكتاب العاشر كتاب البيع. الباب الأول أنواع البيوع المحرمة. البيع بالتراضي بين الأنفس حتى ولو أشار غير أخرس ولا يجوز بيع خمر ميتة الأصنام والخنزير حبل الحبلات دم وسنور وعسب الفحل كلب حرام غرار للجهل وكالئ بكالئ والثمر قبل الصلاح مطعم لم يجري في كيله الصعان والمغانم قبل اقتسام فاحفظ المحارم تنابذ تلاموس تزابون تعاوم تحاضر واللبان في الضرع والصوف على الظهر وما ابتعته من قبل قبض فعلاما والسمن في الحال بعبد أبقي تحاقل وفضل ماء رائق كذلك العربون والعصير إلى الذي غايته التخمير ثم الثنيا فيه فاعلم لا تصح إلا إذا استثنيت معلوما واضح ولا تفرق فيه بين محرم ومحرم حذر قطع الرحم ولا يبيع حاضر اللباد ولا تناجش نجشة الصياد لا تحتكر ولا تسعر ولتضع